الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ما ورد من الأدلة الدالة على أن بعض هذه الأمة المحمدية أنها تعبد الأوثان والعياذ بالله وتشرك بالله مع انتساب هذا الإسلام. ففي هذا الرد على من يزعم أن هذه الأمة لا يمكن أن يقع فيها شركة، فإن هذا قول مردود على قائله، ويستدلون على ذلك بحديث إن الشيطان آيس أن يعبد في جزيرة العرب بعد فتح مكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبد في هذه الجزيرة. فالشيطان نفسه أيس لما رأى إيمان أهل الجزيرة ودخولهم في الإسلام أيس، لكن هل أيسه الله؟ لا، هو أيس في تلك الوقت، في ذلك الوقت أيس. فهذا لا يدل على أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، فقد قامت الأدلة وجاءت الأدلة على أن الشرك يقع في هذه الأمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وجاء في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذي الخلصة صنم كان يعبد في الجاهلية في بلاد دوس من بني زهران. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لم تقوم الساعة حتى يعبد الناس ذي الخلصة، حتى أن نساء دوس تضرب ليتهن عند عبادتهن لهذا الصنم. ففي هذا دليل على أن هذه الأمة تقع في الشرك، فيجب على المسلم أن يحذر من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. والله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب في بيان أن هذه الأمة قد يقع فيها شيء من الشرك، بل تعبد الأوثان من دون الله، ثم يرفع الأدلة الدالة على ذلك. فقال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وسبب نزول هذه الآية أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وكان من علماء اليهود في المدينة ومن رؤساء اليهود في المدينة، جاءوا إلى أهل مكة، فقال لهم أهل مكة، لأنهم يعلمون أنهم أهل الكتاب، لأن اليهود معهم كتاب، معهم التوراة. فسألهم المشركون، سألوا كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، وقالوا لهم: من ترون أهدى، أنحن أم محمد؟ فقال لهم، يعني قال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب قالوا للمشركين بل أنتم أهدى من محمد وأنتم خير من محمد، إنهم ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالذين آمنوا هم النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن به، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ردا على هؤلاء اليهود وبيانا لحالهم وما هم عليه من كفر وما هم عليه من ضلال. فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الكتاب إذا أطلق الكتاب أو أهل الكتاب إذا أطلق أهل الكتاب في لسان الشارع فالمراد بهم اليهود والنصارى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الله عز وجل يقول أوتوا نصيبا من الكتاب، أي يعني بعضا من الكتاب، فعندهم بعض علم ولم يؤتوا جميع ما في الكتاب من علم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من ضلال من شرك وظلم وفسق وعصيان والعياذ بالله. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود في هذه الآية المراد بهم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر، وقيل هو الأصنام، قيل هو الشرك، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود كالأصنام والأوثان أصحاب القبور كل ما عبد من دون الله، من معبود أو متبوع كالعلماء الذين يطاعون في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، أو مطاع كالخلفاء والسلاطين والأمراء الذين يطاعون في المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع أو مطاع أو متبوع فإنه طاغوت، إذا رضي بذلك وسلم به فإنه طاغوت. قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعنون قريش، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فيعنون المشركين أنهم أهدى سبيلا يعني أحسن طريقة وأحسن عبادة من هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حكم الله عز وجل عليهم بقوله: أولئك الذين لعنهم الله، أي أبعدهم وطردهم من رحمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فما وجه الشاهد من هذه الآية لهذه الترجمة، وما مطابقة هذه الآية للترجمة؟ المصنف رحمه الله يقول: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. فما وجه الدلالة من هذه الآية على هذه الترجمة التي ذكرها المصنف؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعبدون الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور، كل ما عبد من دون الله فإنه يعتبر طاغوت. فالله عز وجل أخبر أن أهل الكتاب يعبدون الطاغوت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإنما هذه الأمة أو فإن في هذه الأمة من يفعل كما فعلت الأمم السابقة، فالأمم السابقة وقعوا في الشرك وعبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام وعصوا الله ورسوله، فإن في هذه الأمة من يعمل كعمله. فنظرا لأن اليهود وأهل الكتاب وقعوا في الشرك، إن هذه الأمة فيها من يقع في الشرك ويعبد الأوثان كما عبد أولئك أي من قبلنا من اليهود والنصارى الأوثان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفعل ما فعل أهل الكتاب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية فإن في هذه الأمة من يأتي أمه علانية، والعياذ بالله، يعني من شدة متابعة بعض هذه الأمة لما تفعله اليهود والنصارى، وهذا واقع على نرى جميع ما يفعله الغرب الآن يقلدونه في بلاد الإسلام، ما يعملون شيئا من حسن أو سيء إلا تابعوهم عليه والعياذ بالله، وهذا أمر مشاهد، وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أن يقول لهؤلاء اللاهون الذين يزعمون أن ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام باطل، وأنه أضل من على وجه الأرض هو النبي وأتباعه كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لهؤلاء اليهود هل أنبئكم بشر من ذلك؟ شر أفعل تفضيل وأصله أشر، يقول هل أنبئكم بأشر من ذلك، يعني مما نحن عليه، لأشر من ذلك مثوبة، المنصوب على التميم، مثوبة يعني جزاء وثوابا، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني جزاء وثوابا من عند الله، من هو؟ من لعنه الله، هؤلاء شر الخليقة، من لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته، من لعنه الله وغضب عليه، والله عز وجل لا يغضب إلا على من أشرك به وعلى من عصاه وعلى من أعرض عن أمره، من لعنه الله اتصفوا بهذه الصفات والعياذ بالله، فلعنهم الله وغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. الشاهد من هذه الآية الترجمة قوله سبحانه وعبد الطاغوت، فإن هؤلاء عبدوا الطاغوت، فإن في هذه الأمة من يعبد الطاغوت كما عبد أولئك اليهود الطاغوت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالغد حذو القدة بالقدة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك أي أشر من ذلك مثوبة عند الله منصوب على التمييز يعني ثوابا وجزاء، من لعنه الله وغضب عليه، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، من لعنه الله يعني طرده وأبعده من رحمته، من لعنه الله وغضب عليه، ففي هذا إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته لا نعلم عن كيفيته ولا نتخيل كيفيته ولا نمثله ولا نشبهه بغضب المخلوق، فإن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت لله عز وجل هذه الصفة التي أثبتها لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ولا نتخيل في أذهاننا لها كيفية أبدا، فنثبت هذه الصفة على مراد الله سبحانه وتعالى. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، والله عز وجل جعل من هؤلاء اليهود قردة وخنازير لأنهم عصوا الله ورسوله، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وجعل منهم القردة والخنازير. قال بعض أهل العلم الذين جعلوا قردة هم أصحاب السبت، والذين جعلوا خنازير هم أصحاب المائدة وأصحاب عيسى لما كفروا، وقيل إنهم كلهم من أصحاب السبت. وهل هذه القردة والخنازير الموجودة إلى اليوم هل هذه من نسلهم أو لا؟ يقول أهل العلم الصحيح أن هذه القردة والخنازير ليست من نسلهم، فقد جاء في الحديث ما مسح الله أمة قردة وخنازير فأبقى لهم نسلا ولا عقبا، إن الله لم يبقي لهؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير لم يبقي لهم نسلا ولا عقبا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من يمسح قردة وخنازير، فإنهم يبيتون على معاصي الله من اللهو واللعب وعلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله. فليحذر المسلم غاية الحذر من معاصي الله والإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال أولئك شر مكانا، شر مكان يعني أشر مكانا، وهذا أفعل تفضيل، والغالب أن أفعل التفضيل يقابل، فلان أفضل من فلان ففيه ما يقابله، لكن هل هذا أيضا مراد فيه ما يقابله؟ لا، ليس هناك ما يقابله، الذي يقابله المسلمون. هل فيهم شر بس هؤلاء اليهود أشر؟ لا، فالمسلمون كلهم خير، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخليقة وأفضل خلق الله، وكذلك المؤمنون الصادقون. وهذا أيضا يأتي في اللغة كثيرا، كما قال سبحانه عن أصحاب الجنة أولئك خير مقاما وأحسن نديا، أولئك خير مقاما وأحسن نديا. فهل يلزم من هذا الذي يقابلهم أهل النار أن فيه أن لهم أيضا شيء من ذلك، لكن أهل الجنة يفضلون عليهم؟ لا، أهل النار في عذاب وشقاء والعياذ بالله. فلا يلزم من ورود أفعال التفضيل وجود ما يقابله، وجود ما يقابله، فليتنبه لهذه النكتة. قال أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية نزلت في أصحاب الكهف، وتعلمون قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فإن هؤلاء الفتية لما رأوا ما عليه قومهم من كفر وضلال خرجوا في سبيل الله، ثم إنهم آووا إلى كهف فضرب الله على آذانهم نوما فناموا 309 سنوات لا يأكلون ولا يشربون، ومع ذلك أحياء لم يموتوا. وهذه آية من آيات الله، أن يبقوا 309 سنين لا يأكلون ولا يشربون ومع ذلك باقين على الحياة لأنهم ناموا ولم يموتوا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبر في سورة الكهف التي سميت باسمهم أنه يقلبهم سبحانه ذات اليمين وذات الشمال، فما الفائدة من تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال؟ قال أهل العلم حتى لا يترسب الدم فيهم، لأنه لو ترسب الدم فيهم لا أصابهم الجودة فماتوا. الله سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى يتحرك الدم في أجسامهم. فقصتهم عجيبة وهي آية من آيات الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة؟ بلا شك عجبة، لكن آيات الله عجيبة كثيرة، وهم ليسوا وحدهم عجبة، فآيات الله كثيرة والعجب في آيات الله كثيرة جدا، آيات الله التي فيها العجب. فهؤلاء أصحاب الكهف لما خرجوا من قومهم مهاجرين فآووا إلى الكهف فماتوا فناموا 309 سنوات، وقال بعض المفسرين إنها 300 سنة بالميلادي و309 سنوات بالهجري، لأن كل 100 سنة يفرق الهجري عن الميلادي، في كل 100 سنة 3 سنوات، فإذا حسبت بالميلاد فهي 300 سنة، وإن حسبت بالهجري فهي 309 سنوات، فهذا وجه كونها 309 سنوات. فلما أنهم أن الله سبحانه وتعالى أيقظهم كما ذكر في قصة أصحاب الكهف، وأرسلوا أحمدهم ليشتري لهم طعاما، فوجدوا أن الناس قد تغيروا، أن هذه العملة قد تغيرت، فأتوهم فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، يعني المسؤولين في ذلك الوقت، يعني الملوك الأمراء في ذلك الوقت، لما رأوهم وعرفوا ما هم عليه من صلاح أرادوا أن يعظموهم، فغلوا في تعظيمهم غلوا زائدا، ومن غلوهم في تعظيمهم أنهم بنوا عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فاتخذوا عليهم مسجدا. فهذه الأمة تفعل كما فعل أولئك، فإنها تتخذ على من تعظم المساجد وتعبدهم من دون الله، وتعبدهم من دون، كما مر معنا في أحاديث كثيرة أن من كان قبلنا كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله. فإن في هذه الأمة من يعمل كعملهم، إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره قبة أو بنوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله، وعبدوه من دون الله. وهذا واقع مع الأسف الشديد في كثير من بلاد العالم الإسلامي، في العراق وفي مصر وفي الشام وفي الهند وفي باكستان، إذا كان مات فيهم رجل يعتقدون فيه الصلاح وفيه الولاية بنوا على قبره قبة وبنوا على قبره مسجدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الذين يبنون المساجد على القبور، قال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، فلا يجوز بناء القبور بناء القباب على القبور، ولا يجوز تعلية القبور ولا تقسيسها ولا وضع السرج والقناديل عليها ولا بناء المساجد عليها، ويجب إزالة جميع ما بني من ذلك، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. ولذلك وقع في هذه الأمة ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام وما حذر أمته منه، فإنهم الآن في كثير من البلاد مع الأسف الشديد إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره قبة وبنوا عليه مسجد وعبدوه من دون الله وسألوه الحاجات والمدد من دون الله، فيسألون الجيلاني يقول يا عبد القادر الجيلاني أو يا بدوي أو يا دسوقي أو يا فلان أو يا فلان، ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله. هذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله، فإن الدعاء هو العبادة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة، فالدعاء هو خالص حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يدعى مخلوق، لا ملكا مقربا ولا نبي مرسلا ولا وليا ولا أي أحد كائنا من كان. فالمصنف رحمه الله ساق هذه الأدلة من القرآن ليستدل بها على أن الشرك قد وقع في الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وأنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في تلك الأمم. فإن تلك الأمم من اليهود والنصارى عبدوا الأوثان، والوثن كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور، حتى القبر إذا عبد من دون الله فهو وثن. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن لا يجعل قبره وثنا، فكل ما عمل من دون الله من حجر أو شجر أو قبر فإنه وثن، لكن الصنم لا يطلق إلا على الجماد، لكن وثن يطلق على كل ما عمد من دون الله مما فيه روح أو ما كان جمادا. فالمصنف رحمه الله ساق هذه الأدلة القرآنية ليستدل بها على أن الشرك وقع في اليهود وفي النصارى، فما وقع في اليهود والنصارى فإنه يقع في هذه الأمة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعوني هذا لفظ عام، فهو عام في الأمة كلها. لا، قالوا هذا من اللفظ العام المراد به الخصوص، فإنه ليس كل الأمة تعبده، تتبع من كان قبلها. بداية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا لفظ عام يراد به الخصوص، يعني في هذه الأمة من يتبع سنن من كان قبلنا. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرائق من كان قبلكم، طرائق من كان قبلكم. وعلى رواية سنن، فالسنن جمع سنة، والسنة هي طريقة، ولكن المشهور سنن يعني طرائق بالفتح. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بقذة. القذة هي ريش السهم، ريش السهام، فإن ريش السهم تكون محاذية للأخرى تمام المحاذاة. يعني فإن في هذه الأمة من يفعل كما فعلت اليهود والنصارى كفعلهم تماما، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني من هؤلاء الذين قبلنا؟ أهم اليهود والنصارى بالرفع؟ اليهود والنصارى يعني أهم اليهود والنصارى، ويجوز النصر، يعني أتعني اليهود والنصارى؟ فيجوز فيها الوجهان الرفع والنصر. فقالوا اليهود والنصارى يعني أهم اليهود والنصارى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى، فمن يعني من يكون غير اليهود والنصارى؟ نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني اليهود والنصارى. قال أخرجاه، وهذا من أصح الأحاديث لأنه رواه البخاري ورواه مسلم. فليحذر المسلم غاية الحذر من أن يقع في المعاصي، وأعظم من ذلك أن يقع في الشرك وهو لا يفرق. فلا يضر أنه بمجرد قول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه يسلم من الشرك، لا، فإن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإنسان قد يقول لا إله إلا الله لكنه يأتي بالمنافل ومناقض لا إله إلا الله، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه لا إله إلا الله، ولا تبقى معه لا إله إلا الله. فمثل المتوضئ إذا توضأ ثم أحدث هل تبقى عليه طهارته؟ من توضأ ثم أحدث هل تبقى عليه طهارته؟ فكذلك من قال لا إله إلا الله ثم دعا أحدا من دون الله، سأل عبد القادر الجيلاني المدد، أو سأل البدوي أو الدسوقي أو فلان أو بن عربي أو فلان، أو حتى رسول الله وسأل النبي من دون الله، هل يصح هذا منه إيمان؟ وهل يبقى معه إيمان؟ وهل يبقى معه توحيد؟ والله عز وجل يقول النبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل لما قال له ما شاء الله وشئت، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أجعلتني لله نظيرا، يعني مثيلا وشبيها، بأن جعلت مشيئة الله مشيئة النبي كمشيئة الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أجعلتني لله نظيرا، أجعلتني لله ندا، يعني نظيرا وشبيها، قل ما شاء الله وحده، فمشيئة النبي ليست كمشيئة الله. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحاب الكهف، من سأله اليهود، فقال ائتوني غدا أخبركم، فتأخر الوحي ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، فتأخر الوحي 15 يوما. ثم نزل سورة الكهف على النبي وفيها قصة أصحاب الكهف، ثم إن الله عز وجل أدب نبيه بقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإنه لا يملكه لغيره من باب أولى. فليحذر المسلم أن يقع في الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث من أجل دعوة الناس إلى التوحيد، إلى الملة الحنيفية، ملة إبراهيم، وهي أن يعبد الله وحده دون سواه. هذه هي ملة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون، لجميع الآلهة التي تعبدون أنا بريء منها إلا الذي فطرني. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، إن معنى لا إله إلا تضمنت نفي وتضمنت إثبات، تضمنت نفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله وإثبات الإلهية لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله. قال إبراهيم إلا الذي فطرني، هو معنى إلا الله. فعلى المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن يحقق لا إله إلا الله بقلبه، وأن يعمل بها بجوارحه، وأن يحذر من أن يأتي بمناف لكلمة لا إله إلا الله، فربما خرج من الإسلام وهو لا يشعر. الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. الوثن يطلق على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره، لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إذكا، مع قوله هذا الفرق بين الوثن والصنم. الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم خاص بالجمال من حجر أو شجر أو خشب، لكن الوثن يشمل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر ونحو ذلك، مع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين.